بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الناظم رحمه الله تعالى: باب المجمل والمبين. ما كان محتاجا إلى بياني فمجمل، وضابط البيان إخراجه من حالة الإشكال إلى التجلي واتضاح الحال، كالقرء وهو واحد الأقراء في الحيض والطهر من النساء، والنص عرفا كل لفظ وارد لم يحتمل إلا لمعنى واحد، كقد رأيت جعفرا وقيل ما تأويله تنزيله فليعلما، فالظاهر والظاهر هو الذي والظاهر الذي يفيد من سمع ما سمع. ما ولا نثبت من فيه نسختان ومن أحسن من سمع. والظاهر الذي يفيد من سمع معنى سوى المعنى الذي له وضع، كالأسد اسم واحد السباع، وقد يرى للرجل الشجاع. والظاهر المذكور حيث أشكل مفهومه فبالدليل أولى، وصار بعد ذلك التأويل مقيدا في الاسم بالدليل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الناظم رحمه الله تعالى: باب المجمل والمبين. هذا يعتبر من دلالات الألفاظ، يعني اللفظ يدل على شيء واحد وهو النص، أو ما احتمل إما على السواء ولا ترجيح وهو المجمل، أو مع الترجيح، حينئذ الراجح هو الظاهر، والمرجوح إن حمل عليه فهو المؤول. باب المجمل والمبين، وذكر كذلك النص والظاهر والمؤول. هذه أربعة أو خمسة ألفاظ يكثر دورانها عند الأصوليين وكذلك على ألسنة الفقهاء. فما هو المجمل وما حكمه، والمبين وما حكمه، والنص والظاهر المؤول؟ قال: المجمل، المجمل اسم مفعول وهو في اللغة المجموع، ومنه أجملت الشيء إجمالا أي جمعته من غير تفصيل، ويطلق في اللغة على الخلط والمبهم والمحصل. من أجمل الشيء إذا حصله، أجملت الحساب إذا حصلته. وأما في الاصطلاح عرفه المصنف تعريفا فيه إجمال، فيه إجمال. والمشهور أن المجمل في اصطلاح الأصوليين ما تردد بين محتملين فأكثر على السواء، ما لفظ من حيث المعنى تردد بين محتملين فأكثر على السواء، يعني لفظ مشترك في الجملة يطلق يراد به معنى ويطلق يراد به معنى، لكن ليس هو في أحدهما أظهر من الآخر، أظهر من الآخر. كما مثل الناظم كغيره لفظ القرء، القرء أو القرن يطلق في لسان العرب على الطهر وعلى الحيض، فإذا استعمل في كتاب السنة حينئذ نعبر عنه باعتبار نفسه دون نظر إلى المبين، نقول هذا لفظ مجمل لأنه تردد بين محتملين على السواء، ليس هو في أحدهما أظهر من الآخر. ولذلك قال: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. قروء جمع قر، هل المراد به الحيض أو المراد به الطهر؟ فيه خلاف بين أهل العلم بناء على وجود المرجح لأحد هذين المعنيين على الآخر، لكن هل اللفظ بنفسه يدل على واحد منهما؟ الجواب لا. لو قال عندي عين، والعين يطلق على العين الباصرة وعلى الذهب وعلى الفضة وعلى الجاسوس وعلى غيرها، لو قال عندي عين نقول هذا اللفظ يدل على عدة معاني وهي مستوية، ليس في أحدها أظهر من الآخر. هذا يسمى ماذا؟ يسمى مجملا. فكل لفظ احتمل معنيين فأكثر على السواء، ليس هو في أحدها أو أحدهما أظهر، يسمى مجملا، يسمى مجملا. ولذلك ما ذكره الناظم فيه نوع إجمال، ما تردد بين محتملين فأكثر على السواء. بين محتملين أخرج النص لأن له محملا واحدا، نص كما قال: قد رأيت جعفرا، جعفر ليس له إلا معنى واحد، هذا يسمى نصا. على السواء يعني ليس هو في أحدهما أظهر، أخرج الظاهر لأن الظاهر يقابل المجمل من حيث دلالة على معنيين فأكثر، لكن هو في أحدها أظهر من الآخر، هذا يسمى ظاهرا. إذن قوله بين محتملين أخرج النص، قوله على السواء أخرج الظاهر. حكمه التوقف على البيان، توقف على البيان الخارجي. فلا يجوز العمل بأحد محتملاته إلا بدليل خارج عن لفظه، يعني لا بد من مبين، ولكن لا يوجد في الشريعة إلا لفظ مجمل غير مبين، وإنما الكلام في دلالات الألفاظ، فنقول هذا مجمل ويحتاج إلى بيان. قوله تعالى وأقيموا الصلاة، أمرنا بالصلاة، ما هي هذه الصلاة؟ لو وقفنا مع اللفظ نفسه نستطيع أن نصلي؟ ها نستطيع، أو نحتاج معرفة الأوقات ومعرفة الشروط والوضوء إلى آخره. إذن نقول لفظ الصلاة مجمل. آتوا الزكاة، كم، لمن، متى، ما الذي يخرج منه، يحتاج إلى بيان أو لا؟ يحتاج إلى بيان. إذن نقول هذا يعتبر مجملا، يعتبر مجملا، حكمه التوقف على البيان الخارجي، فلا يجوز العمل بأحد محتملاته إلا بدليل خارج عن لفظه، لعدم دلالة لفظه على المراد به وامتناع التكليف بما لا دليل عليه. قال الناظم ما كان محتاجا إلى بيان فمجمل. ما أي اللفظ سواء كان مفردا أو مركبا، لأن الإجمال يكون في التركيب ويكون في المفردات، قد يكون المركب مجمل، وقد يكون المفرد سواء كان فعلا أو اسما أو حرفا مجملا، فالإجمال داخل على المركبات وعلى المفردات، يكون في اللفظ المركب كقول أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، يعفو من، ولي أو الزوج، فيه خلاف لأنه فيه إجمال، ضمير هنا يعود على أي شيء، فهو محتمل على السواء، منهم من رجح الولي، منهم من رجح الزوج إلى آخره بدليل خارجي، ولكن اللفظ من حيث هو فيه إجمال لأنه تردد بين محتملين على السواء، ليس هو في أحدهما أظهر من الآخر. وقد يكون في المفرد كقوله القرء، وقد يكون في حرف إذا كان محتملا كالواو مثلا، تصلح لي أن تكون عاطفة وأن تكون مبتدأ، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، اختلف والراسخون هل مبتدأ جملة جديدة أو لا، الإجمال من أين وقع في الواو، هل هي استئنافية ابتداء جملة أم أنها عاطفة، صارت محتملة على السواء، نحتاج إلى مرجح. وامسحوا برؤوسكم، الباء هذه هل هي للإلصاق أو أنها للتبعيض، محتملة، صار ماذا في الحرف. إذن كل ما احتمل بين معنيين ليس هو في أحدهما أظهر، سواء كان في حرف أو اسم أو فعل أو جملة تركيب، حينئذ يسمى إجمالا. ما لفظ مفرد أو مركب كان محتاجا ومفتقرا إلى بيان فمجمل، فهو مجمل، فهو مجمل، مجمل هذا خبر مبتدأ محذوف، فهو مجمل. قال في الأصل المجمل ما افتقر إلى البيان، كل ما احتاج إلى بيان فهو مجمل، كل ما افتقر إلى بيان فهو مجمل، وهذا التعريف فيه نوع إشكال، والأولى أن يعرف به ما ذكرناه ما تردد بين محتملين فأكثر على السواء. وضابط البيان إخراجه من حالة الإشكال إلى التجلي واتضاح الحال، وضابط يعني تعريف، وسبق أن الضابط بمعنى القاعدة والأساس إلى آخره. وضابط البيان، بيان اسم مصدر بمعنى التبيين، بمعنى التبيين، إخراجه من حالة الإشكال إلى التجلي، يعني كل ما كان مشكلا في فهم معناه وجاء شيء مخرج له يسمى مبينا، كل ما حصل به الرفع، رفع اللبس والإشكال في فهم لفظ ما مفردا كان أو تركيبا يسمى بيانا. وضابط البيان بمعنى التبيين إخراجه من حالة الإشكال، إخراجه أي إظهار معنى المبين للمخاطب وإيضاحه من حالة الإشكال، يعني من مظنة الإشكال ومحله. الإشكال مصدر أشكل، يقال أشكل الأمر إذا التبس، من حالة الإشكال وعدم فهم معناه وهو خفاء المعنى المراد من اللفظ، إلى التجلي يعني إلى حال التجلي، والمراد به الظهور والوضوح. واتضاح الحال يعني اتضاح معناه وفهمه بنص يدل عليه من حال أو قال. إذن كل ما جاء مفصلا أو رافعا لمعنى لفظ فيه نوع لبس يسمى ماذا؟ يسمى مبينا، يسمى مبينا، سواء كان الدليل شرعيا كتاب وسنة أو كان من خارج عقلي أو حس أو نحو ذلك. إذن البيان والمبين في مقابلة المجمل، في مقابلة المجمل، فما تقدم للمجمل من تعريف حينئذ ضده يقال فيه في المبين. والبيان الذي هو اسم مصدر بين يطلق على التبيين الذي هو مصدر بين وهو فعل مبين ويطلق على ما حصل به التبيين وهو الدليل، ويطلق على متعلق التبيين وهو المدلول أي المبين، ولذلك اختلفوا في المراد به بالبيان. والصواب أن المراد به الدليل الذي حصل به رفع اللبس في ذلك اللفظ. فإذا قيل مثلا أقيم الصلاة، الصلاة هذا مجمل أحاديث أو الأحاديث الواردة في بيان كيفية الصلاة تعتبر ماذا؟ تعتبر بيانا لهذا المجمل، حينئذ هو الذي يسمى بيان. كالقرء أو كالقرء يجوز فيه الوجهان فتح القاف وضمها. فالإجمال كالقرء وهو واحد الأقراء في الحيض والطهر من النساء، من النساء هذا يقال في قيد لبيان الواقع، لبيان يعني ليس للاحتراز، من الحيض والنساء لا يكون حيض النساء، لا يكون الحيض والطهر إلا عند النساء، فقول من النساء هذا لبيان الواقع. إذا مثل لنا بالمفرد كالقرء وهو واحد الأقراء في النص الوارد السابق في الحيض والطهر من النساء، فيحتاج ماذا؟ يحتاج إلى مبين، هل المراد به الأقراء، هل القروء، هل المراد بها الحيض أو المراد بها الطهر؟ حينئذ كل لفظ أو كل نص دل على ترجيح أحد هذين المعنيين فهو مبين. هذا يقول في قول الناظم فيما سبق ولفظ لفظ النكرات هل يدخل فيه إلى الناهية التي تفيد نكرة في سياق نعم سياق العموم لا تشركوا به؟ نعم، لا كل نكرة في سياق النفي أو النهي أو الاستفهام فهي للعموم، قاعدة عامة، كل نكرة في سياق النفي بأي نوع من أنواع النفي بحرف أو باسم أو بفعل أو النهي أو النفي فهي للعموم. ذكرت في قول الناظم بالحواس الخمس أن أل الجنس والمعنى إحدى الحواس الخمس وهي هنا لا تفيد العموم، فهل هي لبيان حقيقة اللفظ؟ هل الجنسية غير الاستغراقية؟ هل الجنسية هي التي يصح حلول كل محلها مجازا لا حقيقة بخلاف هل الاستغراقية، وتلك لا يصح الاستثناء منها البتة، وهذه يصح الاستثناء منها. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى بعدما بين المجمل المبين والنص عرفا كل لفظ وارد لم يحتمل إلا لمعنى واحد نص، لما ذكر المبين المجمل حينئذ أولى ما يرفع هذا الإجمال هو النص، هو النص. والنص لغة الكشف والظهور، هو الكشف والظهور، أو هو رفع الشيء إلى أقصى غاية له، ومنه نصت الظبية رأسها أي رفعته وأظهرته، ومنه منصت العروس شيء يرفع إلى آخره. وصلاحا هو ما يفيد بنفسه من غير احتمال، ما يفيد بنفسه من غير احتمال، لأن اللفظ والمعنى إما أن يكون اللفظ دالا على معنى لا يحتمل غيره فهو النص، أو يحتمل غيره إما مع عدم الترجيح يعني على السواء فهو المجمل، أو مع الترجيح فالراجح يسمى أو الظاهر يسمى ظاهرا، وما دونه إن حمل عليه اللفظ يسمى تأويلا، إن كان بدليل فهو تأويل صحيح، وإن لم يكن بدليل أو كان بدليل فاسد حينئذ يسمى تأويلا فاسدا. إذن اللفظ من أجل أن تعرف القسمة، اللفظ ودلالته على المعنى بهذه الاعتبارات، إن لم يحتمل إلا معنى واحدا حينئذ نسميه نصا، إن احتمل أكثر من معنى هل هي مستوية بمعنى أنه لا ترجيح بينها من حيث إطلاق اللفظ فهو المجمل، إن كان فيه ترجيح حينئذ الظاهر منه يسمى ظاهرا عند الرسوليين، وما هو دونه الذي هو المعنى الآخر المقابل الظاهر إن حمل عليه اللفظ حينئذ يسمى تأويلا، هو ما يفيد بنفسه من غير احتمال قوله ما يفيد بنفسه خرج المشترك، ومن غير احتمال خرج الله، تلك عشرة كاملة يحتمل أو لا؟ لا يحتمل، هذا نص في العشرة لأنه قال كاملة، لو قال عشرة وسكت قلنا يحتمل أنه أطلق العشرة على التسع، ها قمت الليلة يعني كل الليل هذا محتمل، إذا قلت قمت الليلة يحتمل أنه نصف الليل أكثر الليل، فهو من إطلاق الكل مرادا به الجزء، لكن الليلة كله أكدته حينئذ رفع الاحتمال. في أربعين شاة، شاة نص ما يحتمل غيره، في أربعين شاة شاة نقول هذا لا يحتمل غيره لأنه نص. وقيل هو الصريح في معناه، صريح في معناه، حكمه حكم النص، إذا حكمت على اللفظ بأنه نص حينئذ يصار إليه وجوبا ولا يعدل عنه إلا بنسخ، لا يعدل عنه إلا بنسخ، وحكمه وجوب إعماله لأنه شرع. إذا كان كذلك حينئذ لا يجوز العدول عنه البتة إلا بناسخ، إلا بناسخ. قال هنا والنص عرفا يعني اصطلاحا، لأن المراد هنا الحقيقة العرفية أصولية، كل لفظ واردي هذه تكملة، ورد يعني في الكتاب أو في السنة وهو وارد لا شك تحصيل حاصل، كل لفظ لم يحتمل إلا لمعنى واحد ما يفيد بنفسه من غير احتمال، هذا الذي أراده. كقد رأيت جعفرا، رأيت جعفرا هل يحتمل خالد؟ لا يحتمل البت أبدا، وإنما إذا قلت رأيت جعفرا خالدا صار بدل غلط، حينئذ الأول معدول عنه به بالكلية والثاني هو المراد. كقد رأيت يعني كقولك قد رأيت، قد للتحقيق، رأيت جعفرا فعل فاعل مفعول به. إذن الأعلام هذه تعتبر نصا. وقيل في حد النص ما تأويله تنزيله، وهذا بعيد لأنه يشمل الظاهر، ما تأويله تنزيله يعني منذ أن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم أو يتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم، حينئذ تأويله يعمل بظاهره، وهذا فيه بعد يعني ليس بنص لأنه محتمل لغيره. وقيل في حد النص ما يعني لفظ تأويله أي حمله على معناه وفهمه منه تنزيله، أي يحصل بمجرد نزوله وسماعه. ونقول الظاهر كذلك، الصحابي يسمع اللفظ الظاهر حينئذ يعمل بظاهره. كذلك ذكرنا بالأمس أن افعل للوجوب، إذا سمع افعل حملها للوجوب نقول هذا عمل بالظاهر، مع كون افعل يحتمل أنه للندب، فهو محتمل لمعنيين، لكن حمله على الوجوب حمل للظاهر وعدل عن المرجوح، وحينئذ نقول هذا هو تنزيله، وهذا هو تنزيله، فصار اللفظ هذا مشتركا بين النص والظاهر. المراد هنا أن قوله ما تأويل تنزيل لا يصرح أن يكون تعريفا للنص. لماذا؟ لأن فهم هذه الألفاظ والعمل بها نعم والعمل بها هو مستوي في النص وفي الظاهر. ما تأويله تنزيله أي حمله على معناه وفهمه منه تنزيله، أي يحصل بمجرد نزوله وسماعه. تنزيله فهو بمجرد ما ينزل ويحصل يفهم منه ولا يتوقف فهمه على تأويله، وهذا التعريف يشمل الظاهر. فليعلم فليعلمن، هذه الآية بدل عن نون التوكيد الخفيفة. إذن قوله ما تأويله تنزيله نقول هذا فيه ضعف. ثم انتقل إلى النوع الثاني وهو الظاهر، وهو الظاهر يعني ذكر الظاهر لأنه بعد النص في القوة، ويشتركان في وجوب العمل بهما، كل من الظاهر ومن النص يجب العمل بهما باتفاق الصحابة، لأنه ما من لفظ جاء في الكتاب والسنة وسمعه الصحابة إلا وقد عملوا به على ظاهره. وأما حمله على المعنى الثاني المقابل الظاهر فهذا الذي يسمى تأويلا كما سيأتي. إذن ذكر الظاهر لأنه بعد النص في القوة ويشتركان في وجوب العمل بهما. والظاهر لغة خلاف الباطن، خلاف الباطن، وهو الواضح المنكشف، ومنه ظهر الأمر إذا اتضح وانكشف، ويطلق على الشيء الشاخص المرتفع سواء كان في الأجسام أو في المعاني. والصلاحا ما احتمل معنيين هو في أحدهما أظهر، ما احتمل معنيين هو في أحدهما أظهر، يعني إذا استعمل في ظاهره هو الذي يسمى ظاهرا. ولذلك قال هنا والظاهر الذي يفيد من سمع، والظاهر في الاصطلاح هو اللفظ الذي يفيد له فائدة سماعه ما سمع، يعني من جهة المعنى الراجح بأن وضع وضعا حقيقيا له سوى المعنى الذي وضع له وضعا مجازيا وهو المعنى المرجوح. قال يفيد من سمع معنى سوى المعنى الذي له وضع، يعني وضعا أوليا، كأنه يريد أن يبين لك أن هذا اللفظ له معنيان، معنى ظاهر ومعنى دون الظاهر، كأن المعنى الظاهر وضع له وضعا أوليا والمعنى الثاني وضع له وضعا ثانويا، حينئذ إذا أطلق اللفظ انصرف إلى أي المعنيين؟ إلى المعنى الذي وضع له وضعا أوليا. كالأسد هذا يستعمل ويراد به الحيوان المفترس، ويستعمل ويراد به مجازا عن الرجل الشجاع. فإذا قلت رأيت أسدا ها له معنيان، معنى حقيقي ومعنى مجازي، تحمله على أي؟ على الحقيقي وهو حيوان مفترس، على الحيوان المفترس. حينئذ كقول كالأسدي يعني كقولك الأسد اسم واحد السباع، فإنه راجح في الحيوان المفترس لأنه المعنى الحقيقي له ولا صارف له عنه. وقد يرى للرجل الشجاع يعني مرجوح في الرجل الشجاع لأنه معنى مجازي له ولا صارف له. وأحسن من هذا أن يمثل بإفعل، هذا الذي تستفيد منه أنت، مر أسد وغيره ما تستفيد بالشريعة. افعل له نقول هذا الظاهر استعماله في الوجوب، له معنى آخر استعمال شرعي وهو أنه يدل على الندب. فإذا مر بك في الكتاب والسنة افعلوا تقول هذا للوجوب، ألا يحتمل معنى آخر؟ تقول نعم بلى يحتمل معنى آخر وهو الندب. لماذا حملته على الوجوب ولم تحمله على الندب؟ تقول لأن الظاهر في افعل أنه يدل على الوجوب، ونعم يحتمل المعنى الثاني وهو الندب لكن لا نحمل عليه إلا بدليل صحيح هو القرينة التي ذكرناها سابقا. إذن افعل يمثل به لي للظاهر، والظاهر نعم كالأسد اسم واحد السباع وقد يرى للرجل الشجاع، والظاهر المذكور حيث أشكل مفهومه فبالدليل أولى. والظاهر المذكور السابق الذي احتمل معنيين هو في أحدهما أظهر، قد يحمل على المعنى الذي ليس بظاهر، قد يحمل على المعنى الذي ليس بظاهر، كأن تقول افعل هنا ليست للوجوب بل هي للندب أو الإباحة، إن جئت بدليل هذا يسمى تأويلا، يسمى تأويلا. حينئذ إن جئت بدليل واضح بين بصرف الظاهر عن معناه الظاهر إلى معنى دون ذلك سمي تأويلا صحيحا، وإن لم يكن بدليل بالمزاج والهوى سمي تأويلا فاسدا، أو جئت بدليل لكنه ليس بصالح سمي تأويلا فاسدا. والظاهر المذكور حيث أشكل الأمر التبس يعني تردد بين معنيين، ويحتمل أو في ظاهر الناظر بأن المراد في هذا التركيب المعنى المرجوح، يعني متى يشكل؟ إذا قدح في ذهن الفقيه أو الناظر بأن المعنى الثاني الذي هو ليس بأظهر هو المراد هنا، هو المراد هنا. والظاهر المذكور حيث أشكل مفهومه بأن حمل على الاحتمال المرجوح فبالدليل أولى، فبالدليل أولى يعني لا يؤول ويرجع به من معناه الظاهر إلى المعنى الذي هو دون ذلك إلا بدليل شرعي صحيح، فإن كان كذلك حينئذ سلم له. والتأويل مصدر من آل الشيء يؤول إلى كذا إذا رجع إليه، فالتأويل الرجوع، ومنه قوله تعالى ابتغاء تأويله أي طلب ما يؤول إليه معناه. واصطلاحا هو صرف اللفظ عن الاحتمال الظاهر إلى احتمال مرجوح به لاعتضاده بدليل يصير به أغلب على الظن من المعنى الذي دل عليه الظاهر، صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح. وهذا التأويل هو الذي يعنيه المحرفة من الأشاعرة وغيرهم، صرف اللفظ الظاهر إلى المعنى المرجوح، لكن نقول هذا تأويل باطل وتسميته تأويل غلط، لأن التأويل لفظ مجمل يحتمل التأويل الصحيح كما هو الشأن هنا، ويحتمل التحريف الذي سموه تأويلا، حينئذ يجب العدول عن الألفاظ المجملة ويعبر عن ذاك التأويل بالتحريف، فنقول هؤلاء محرفة ولا نقول أنهم مؤولة، مؤولة فيه ترقيق للقلوب والأسماع، وحينئذ نقول قد روجنا لمذهبه، بل نقول هؤلاء محرفة يحرفون الكلمة عن مواضعه، حينئذ التسمية بما جاء به الشرع أليق. وأما ما هنا ليس كل تأويل باطل، ليس كل تأويل باطل، إن كان المعنى المرجوح دل عليه دليل واضح بين من الشرع، حينئذ الذي حكم بتقديم المعنى المرجوح على الراجح هو الشرع، فندور مع القواعد ومع الأدلة الشرعية وجودا وعدما، نحكم بالظاهر إذا لم يكن دليل صارف عن ظاهره إلى معناه الباطن، ونحكم بالباطن إذا دل الدليل على صرف الظاهر إلى الباطن. والظاهر المذكور حيث أشكل مفهومه فبالدليل أولى. وصار بعد ذلك التأويل إن كان صحيحا مقيدا في الاسم بالدليل، فيقال ظاهر بالدليل كما يسمى مؤولا. فإذا دل افعل على الندب نقول هذا ظاهر بالدليل، ظاهر به بالدليل لأن حملناه على المعنى المرجوح. وأشهدوا إذا تبايعتم، أشهدوا هنا ليس للوجوب بل هو للندب، حينئذ نقول هذا ظاهر بالدليل كما يسمى مؤولا. هذه خمسة أنواع: المجمل والمبين والنص والظاهر والمؤول. هذا يقول رجاء هل ما يشرحه يعني درسي موجود في النت نستطيع الحصول عليه؟ يمكن الحصول على المذكرة يسهل علينا المتابعة للسبعات. إن كان هذا الدرس الله أعلم الإخوة قد ينقلون ويظهر في الشبكة أو نحوها، لكن الشرح عندي شرح مفصل للنظم موجود على الموقع. موجود وأما على هذا نعم موجود على الشبكة الإسلامية الشرح هذا؟ نعم كل شيء. طيب. كل يوم يسجل كل يوم يسجل يقول ويخرج. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.